ما قالش وأكلهم. إذن أخذهم للربا كان عن غنى وليس عن فاقة وحاجة تدعو إلى الأكل. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه. وكاتبه الكاتب الذي يكتب السند، إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوا، ولكن وأيضا وشاهده وشاهديه، شاهديه على أنهم اثنين يشهدون على الكتابة كالعادة، فأشهدوا ذوي عدل، أو شاهده اسم جنس يشمل الواحد والاثنين والعشرة. وقيد العلماء الشاهد والكاتب في اللعن إذا كانا يعلمين، يعلمان أنه إيش؟ عالمين أنهما يكتبان ويشهدان على ربا. أما إذا جاءوا إلى إنسان درويش، تعالى هذا له في ذمتي 1000، وما ندري إيش سبب 1000 ترتبط على إيش، فكتب فلان له في ذمة فلان 1000، وشهد الشهود نشهد على اعتراف فلان بأن عنده في ذمتي لفلان 1000، وراحوا لحاله. لكن إذا كانوا يعلمون بأنه أقرضه 800 والتزم له بدفع 1000 وكتب 1000 على أنه أصل الدين، وهو يعلم أن الأصل 802 ربا و200 ربا، فهو شريك. وكما يقولون وسامع الذم شريك لقائله، إذا جلس في مجلس وفيه من يغتاب إنسان وتسمعت وتتبعت وتسليت فأنت شريك للمغتاب. وسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك للآكل. لو كان طعام موجود في محل لزيد، فجاء شخص قال والله أني جعان، فإنسان فضولي شاف الأكل الموجود قال خذ حقك. لا ما هو حقي. فالآكل يعلم أن الذي قدم له الطعام لا يملك هذا الطعام، والذي قدم الطعام يعلم أنه لا يملك هذا الطعام. فجاء صاحب الطعام يلزم من في قيمة الطعام الذي أكل عليه؟ ها؟ الاثنين. مطعم المأكول شريك الآكل لأنه هو الذي سلطه عليه، وإن كان الآكل هو المتلف المباشر، لكن بضميمة المطعم إليه لأنه عن طريقه وصل إليه. فآكله وموكله وكاتبه وشاهده. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. هم سواء في الإثم. لا نقول بأن الآكل هو الذي أخذ المبلغ والربا وذهب، نقول هؤلاء شركاء سواء في الإثم. نعم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. هذا الحديث الثاني يا إخوان تقدم التنبيه على فظاعته وعلى شناعة أمره، وأن الغريب أيضا في هذا هو مقابلة أبواب الربا بشعب الإيمان والتقبيح لأيسر هذه الأبواب. إذن هناك أبواب ما يعلم جرمها إلا الله، إذا كان أيسر 73 مثل هذه الصفة، في إيش عندنا في عقولنا صفة أشنع من هذه ما نقدر نتصور صفة أخرى. وهذا من باب التهويل الفظيع الذي كما يقال يقرع القلوب. وإن أرض الربا عند الله عرض أو الاستطالة في عرض الرجل ليش المسلم، وهو ما يسمى بالغيبة، وهو تناول عرض المسلم في غيبته، لأن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. الكعبة يمكن هدمها وبنيانها، حجرتها موجودة والأرض جالسة، لكن عرض المسلم إذا لمسه وغمز، دم المسلم إذا سفك، من يعيد بناءه؟ وهذا مما يعظم شأن الغيبة، وأنها أكثر من ذاك الذي يعادل أدنى أبواب الربا. نسأل الله العافية والسلامة. أعتقد يا إخوان الليلة هذه راحت علينا كده، ما أخذنا شيء، ولكنها تمهيد وتوطئة. وهناك الذي يريد أن يقف على حقيقة شناعة الربا مع منهج القرآن على ما سيأتي غدا إن شاء الله، يأتي لكتب الرقائق وما ترتب على إفشاء الربا في المجتمعات من قلة المطر ومحق البركة وقصر الأعمار وأشياء كثيرة تتسبب عن الربا، والشبه التي قامت عند الجاهليين. وفعلا إنما البيع مثل الربا، وجاء الجواب وأحل الله البيع وحرم الربا، وسيأتي إن شاء الله الفرق في المعاملة بين معاوضة البيع ومعاوضة الربا، لتنكشف شبهة العرب في الجاهلية وتظهر حقيقة التشريع، لأن الله لم يناقشهم في العلة ولكن أعطاهم الحكم كأنه استصغر نفوسهم واستحقر عقولهم، لأنهم شبهوا البيع بما فيه من الربح بالربا أو العكس، شبهوا الربا بما فيه من الزيادة بالبيع بما فيه من الربح، والفرق بعيد جدا. فالله استجهلهم واعتبرهم لا يدركون الحقيقة، فقال بس اسكتوا، أحل الله البيع وحرم الربا. ليش؟ قال أنتم أنتم أهل لأن قالوا لكم ليش. الحكم هكذا فقط، كأنه قمع لهم وتجهيل. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وإذا جئنا يا إخوان إلى النتيجة العملية في حياة كل إنسان، وإذا تعامل الإنسان بالبيع الحلال كما شرع الله أحل الله البيع، وإذا تعامل بالربا أو بما هو على شاكلته، يكون بين أحد أمرين، إما أن يأكل لحم لقمة حلال أو يأكل لقمة حرام. وكذلك من تلزمه نفقته، يربيهم على الحلال ولا يربيهم على الحرام؟ وقد بين صلى الله عليه وسلم أيما لقمة يأكلها الإنسان ينبت منها دم ولحم وعظم، وأيما لحم نبت على الحلال فالجنة أولى به، وأيما لحم نبت على الحرام فالنار إيش أولى به. وجاءنا هناك في الحج، إذا قال الملبي لبيك اللهم لبيك وكان طعامه حلال وراحلته حلال، ماذا يقال له؟ لبيك وسعديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. وإذا كان حرام قيل له إيش؟ لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا لا مأجور. إذن التحري في لقمة العيش، التحري في درهم الكسب، ينبني عليه صحة عبادته وصحة جسمه وصحة مصيره يوم القيامة. فلنتحرى جميعا بقدر المستطاع، ولنبتعد جميعا بقدر المستطاع عن طريق الربا، وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. بس لا تبيع الذهب بالذهب، عقد البيع فيه مبيع وثمن، الثمن من المشتري والمبيع من البائع. والأصل في الذهب أنه قيمة المشتروات، كما يقولون المال السائل الذي الوسيط بين صاحب السلعة ومن يحتاجها. أن كان قبل الذهب وقبل النقود وقبل العملة كان البيع والشراء بالمقايضة، تأخذ صاع تمر وتروح لصاحب البر، أعطيني بالتمر هذا بر، تأخذ البر وتروح لصاحب السكر، خذ هذا الصاع من البر واعطيني سكر. فكانت مقايضة بالأصناف والأعيان، تأخذ صاع الحب وتروح للجزار قل أعطيني بهذا لحم. وإلى الآن في بعض البلدان يتعامل بنفس الحبوب مقايضة في دكان البقالة، إلى الآن موجود. جاءت النقود وجاءت المعاملة وصارت أيسر وميسرة للسفر وتحديدها معلوم للجميع. فهنا الذهب بالذهب، أيهما ثمن وأيهما مسمان؟ مع أن الذهب في أصله هو قيمة المشتروات وكذلك الفضة، لكن الذهب يخرج عن كونه قيمة المشتروات بأن يصبح سلعة، لأن الذهب له ثلاث حالات: إما تبر مادة خام سبيكة، وإما مضروب دنانير أنصاف دنانير إلى آخره، فهذه عملة، وإما مصوغ كما يقال منقوش، سوار، قرط في الأذن، خاتم في الأصبع، كذا كذا إلى آخره. فهو عملة وقيمة للمثمنات حينما يضرب ويجعل وحدة متحدة وزنا وقيمة. والذين يضربون الذهب الموجود الآن، جنيه الذهبي، الجنيه الجورج، الجنيه الأمريكي، الجنيه العثماني، الجنيه السعودي، الجنيه اللي كذا اللي كذا. وإلى الآن حد علمي معظم وزن الجنيه في العالم يسمى الجنيه الصغير 8 جرامات، كأنه وحدة عالمية. هناك جنيهات تخرج عن هذا، يوجد جنيه انجليزي او امريكي 4 جنيهات، يوجد كان في المرامكة جعلوا الدينار البرمكي كان للهدايا 4 مثاقيل، لانه كان ضخم يقدم هدية. الذي يهمنا أن الذهب بالذهب. طيب الذهب بالذهب، والذهب أصل قيمة المبيعات، فإذا أصبح الذهب ثمنا ومثمنا، أية الثمن وأية المثمن. إذا كان الذهب مضروبا نقدا فهذا هو الثمن. وإذا كان الذهب مصوغا أو تبرا مادة خام فهذا هو المثمن، هذا هو المشترى. إذن يمكن بيع الذهب بالذهب نقدا بنقد، بيع الذهب بالذهب تبرا بتبر، بيع الذهب بالذهب مصوغا بمصوغ، بيع الذهب بالذهب مضروبا نقدا بمصوغ، مضروبا نقدا بتبر. كل هذه المسميات داخلة تحت ايش؟ لا تبيع الذهب بالذهب الا. حتى قال بعض العلماء ولو كان احدهما مغشوش والثاني سليم لا يجوز ان تبيع ذهبا خالصا بذهب مغشوش بالنحاس او بمسمى الشبه، النحاس الراقي الذي يشبه الذهب في لونه وزنا بوزن، ما يجوز، وتزيد عليه ما يجوز، لاننا لا نعلم قدر المغشوش في المغشوش، ولا نستطيع ان نحكم على الذهب الصافي بالذهب الصافي هناك. اذا مهما كانت صورة الذهب تبرا نقدا صافيا او مغشوشا، مصوغا خالصا او مغشوشا، جنس ذهب بذهب، اذا بيع هذا بهذا لا يمكن ان تكون هناك زيادة ولا تأخير. فالذهب بالذهب يحرم فيه الزيادة ويحرم فيه ليش التأخير، يعني يحرم فيه ربا الفضل وربا ليش النسيئة. طب اذا كان ابغى اشتري حلي وعندي ذهب دنانير جنيه، الوجه الشرعي ضع الحلي في كفة وضع الدنانير المضروبة في كفة حتى تتعادل الكفتان، والتاجر يأخذ الدنانير الذهب والمشتري يأخذ الايش الحلي. طيب ما عندي دنانير لكن عندي ذهب سبائك وأريد ذهب مصنع، كذلك الحال، تضع الحلي المصنوع المزخرف المتعب عليه في كفة وتضع الذهب المادة الخام سبائك في كفة، فإذا تعادلتا تم البيع. إذا زاد على السبائك في الوزن وأخذ المصوغ وقال من أجل الصياغة بطل ولا يجوز. إيش المخرج من هذا إذن؟ نعم، بيع السبيكة بالفضة واشتر الحلية بالفضة، وبين الذهب والفضة الزيادة والنص ما في وزن، هذا الحلي فضة كيلو، هذا الذهب ربع كيلو، فرق بعيد في المقدار لكن يدا بيد. إذن الجنس بالجنس من هذه المسميات، وأخذنا التمثيل على الذهب من حيث هو تبرا مصوغا مضروبا مغشوشا صحيحا مستعملا مكسرا بأي صفة من الأصناف، مدال مادة الذال والهاء والباء موجودة خلاص. إن بيع بجنسه وجب أن يكون وزنا بوزن يدا بيد. لو أنك اشتريت الذهب بفضة، الآن أعتقد أن الفضة الآن غير موجودة نقدا، إنما عندنا الأوراق النقدية تمثل إيش؟ تمثل الدينار ولا الريال؟ تمثل الريال، والريال فضي. إذن هذه الأوراق المتداولة تمثل الفضة، فإذا اشترينا ذهبا بفضة بالنيابة وهو الورق، ليس هناك وزن وليس هناك تقدير بين الثمن والمثمن على ما اتفق عليه. كم جرام الذهب؟ 30 ريال، 50 ريال، 100 ريال، ما في مانع، لكن يدا بيد. اعطيني هذه الاسورة، تفضل، وزناها كم؟ 50 جرام، في كم؟ ب50، 2000 وكذا. طلعنا الفلوس، خذ. ها والله ناقص 50 ريال، ناقص ايش؟ 50 ريال، حطها محلها. لا يقول لك روح انت مؤتمن، مؤتمن 1000 مرة، ولكن العقد لا يتم الا اذا كان الثمن والمثمن يدا بيد. اهل السؤال ربما يعملون حيلة، خذ هذه 50 قردة حسنة مني اليك، اعطيني 50 الباقية. الحيلة على من؟ تبغى تروج بضاعتك بالحيلة على الشرع؟ لا. إذن حنا في الصنف الأول وهو الذهب، ومشاكل كثيرة في الأسواق. إذا بيع بغير جنسه، بالدولار، بالروبية، بالاسترليني، بالين، بأي عملة نزلت من السماء ولا طلعت من الأرض، ما لم تكن ذهبية، بيع واشتري على ما شئت، ولكن لا تفترق عن البائع وله عندك فلسا واحدة. وكذلك صرف الذهب بالفضة، الصراف يأخذ الذهب ويعطيه دراهم، كما هو كان الحال واقعا. ينص بعض العلماء عن المالك، عن مالك بالذات، لو أن مصطرفا جاء إلى الصراف ودفع إليه الدنانير ليعطيه الدراهم، يقول لا يفترق عنه سنتي إلا إذا مد يده بالدنانير يأخذها ومد يده بالدراهم يدفعها في لحظة في مجلس. ويقول لو أن الصراف أخذ الدنانير ودخل داخل دكانه ليفتح صندوقه ويأتي بالدراهم لا يجوز. سمعتم هذا يا جماعة؟ إذا جاء المصطرف بالدنانير والصراف قاعد عند باب الدكان وجاء ب20 ب100 دينار، قال مرحب عندي صرف، وأخذ الدنانير من صاحبها ومضى بها إلى داخل دكانه في النهاية ليفتح الصندوق هناك ويضع الدنانير ويأتي بالدراهم، مالك قال لا. ليش؟ قال ما حصل يد بيد. يخلي الدنانير مع صاحبها ويروح هو بنفسه ويفتح صندوقه ويأتي بالدراهم، وصير هو وصاحب الدنانير معا، هاء وهاء، خذ وهات. فهمنا هذا يا جماعة؟ يعني مالك لا يقبل تأخير في الصرف ما بين أن يذهب إلى آخر دكانه ويأتي، أعتقد هذه واضحة. فما بالك إذا كان بكرة أروح البيت وآجي بعدين أمر عليك، هذه ممنوعة في الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. إذن لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، والمماثلة المعادلة، في الكيل بالكيل، في الموزون بالوزن، في المعدود بالعد، ونحن هنا الآن في الذهب والفضة موزونان. نعم. ولا تشف بعضها على بعض. ولا تشف، الشف الزيادة أو النقص. العوام يستعملونها، تروح للجزار يقول أبغى لحم مشفي. مشفي يعني إيش؟ منقوص العظم زايد اللحم. لا تشف بعضها على بعض. لا تقول هذا مصنوع ومصوغ ودقة شفتها وصفتها، وهذا قديم ومكسر ما يصلي، يبغى له صياغة من جديد. لا تشف الناقص المكسر القديم على وزنه بالجديد أبدا. تبغى ذهب بذهب مثلا بمثل، ما تبغى مثلا بمثل بيع هذا الذهب بفضة واشتري ذاك الذهب الثاني بفضة، وتكون الفضة هي الايش؟ الوسيط. وبين الذهب والفضة لا ربا في الزيادة، ولكن يدا بيد. نعم. ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل. الورق والورق أو الورق، الورق النقد من الفضة خاصة. فابعثوا أحدكم بإيش؟ ورقكم هذه. سبحان الله يا أخواني، كم استوقفتني كلمة هذه. طب ما هو الورق هو عملة وخلاص، ابعثوا واحد بالدراهم اللي معكم نشوف أي طعام وجيبه. لكن التنصيص في إعجاز القرآن هذه، أي الموجودة معكم، لأنها هي مفتاح السر الذي سيكشف عنهم. لما ذهبوا بتلك الورق التي معهم وجاءوا إلى المدينة، الناس شافوا هذه العملة، وين زمن هذه العملة؟ من فين جبتوها؟ فالعملة هذه هي التي كشفت سر أصحاب الكهف لأهل المدينة. إذن الورق هو الإيش؟ الفضة نقدا. نعم. ولا تشف بعضها على بعض. الفضة هي ضعها محل الذهب في جميع التفصيلات، تبر مضروبة دراهم أو مصوغة حلي، جديد قديم مكسر مغشوش سليم، كله إذا كان فضة بفضة فهو مثل الذهب، وزنا بوزن يدا بيد. نعم. ولا تبيع منها غائبا بناجز. ولا تبيع منها غائبا بناجز. حاضر، تروح للصايغ، الصيغة موجودة عنده حاضرة، تشتري علي يدين قيدها عليك، لا، صار هناك حاضر بعته بغائب، لا يجوز، أي لا يجوز التأخير. فمنع ربا الفضل في الفضة كما منع في الذهب، ومنع ربا النسيئة في الفضة كما منع في إيش؟ في الذهب. الذهب والفضة والإيش؟ بنت خالة ولا بنت عم ولا زي ما تسميه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قدم المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد في الذهب والفضة لأن أكثر ما يكون الربا فيهما في المعاملات، ثم جاء بالحديث الثاني وفيه البر بالبر. ما هو البر؟ أظن معروف للجميع في العالم كله، يسمى البر أو الحنطة أو القمح، كل هذه كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله مترادفات على مسمى واحد، كما تقول الأسد والغضنفر والهزبر وإلى آخره. لكن بعض العلماء ينفي توارد الأسماء على مسمى واحد اللي هو الترادف، ويقول ابن تيمية رحمه الله: هناك سر إذا وجدت عدة أسماء لمسمى واحد فكل اسم منها يختص بصفة في المسمى. إذا قلت أسد هذا للجنس، يشمل الصغير والكبير والمريض والمتعافي. إذا قلت هزبر معناه في حالة النشاط والقوة. إذا قلت غضنفر معناها ضخم كبير معرفة كذا، وهو كل راجع ليش؟ لعين واحدة، ولكن روعي في صفاته فكان لكل صفة اسم تشير إلى المعنى المنطلق منه. الحنطة والبر والقمح كلها أسماء على مسمى واحد ويراعى فيها الجودة النوعية. ربما اللي نعرف احنا 4-5 اصناف موجودة. اذا هذا الصنف من الحبوب سمه ما شئت، قمح بر حنطة، اذا بيع بجنسه صاع بر مديني، صاع بر شامي، وتفاوتت صفات كل منهما وخواصه اللي سموه العرق. نوع من الحنطة إذا طحن وعجن ممكن أن تسحب العجينة مثل المطاط، ونوع إذا بس سحبته قليل تقطع مثل الذرة، الذرة ما له عرق، القمح له عرق ويتفاوت. ومهما تفاوت في صنفه او في لونه او في حجمه، في حبة كبيرة حبة صغيرة، فمهما كان ما دام مسمى بهذا الاسم حنطة بحنطة. لا تباع الحنطة بالحنطة الا مثلا بمثل يدا بيد. الشعير اعتقد العالم كله يعرف الشعير، ولكن كما يقول اهل الفلاحة الشعير قسمان. شعير سميه العامة شعير الحمير اللي هو للعلف، وشعير شعير الشيبان يجعل لهم منه الخبز فيكون لينا وسهل الهضم ولا يكون معه امساك عند كبار السن، ويدخل في الأدوية. فمهما كان صنفه شعير هو شعير، أمريكي فرنسي جيل العلف جيل الأكل كل شعير. وهنا يقول العلماء ردا على مالك رحمه الله الذي يجعل في الربويات والزكاة البر والشعير صنفا واحدا، ففي الزكاة إذا كان عنده 3 أوسق برة ووسقان شعير قال يكمل بعضهما بعضا لأنهما جنس واحد ويزكي. والجمهور يقولون لا، ما كمل عنده نصاب، هذا بر 3 أوسق ليس فيها زكاة، وهذا شعير وسقان ليس فيها زكاة، فلا زكاة عليه فيهما، لأن الحديث هنا ذكر الاثنين. لو كان صنفا واحدا لاكتفى بذكر احدهما عن الاخر. اذا البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل، لكن لو بعنا البر بالشعير صاع بر بصاعين بثلاث صيعان شعير يجوز ولا ما يجوز؟ بشرط ان يكون هاء وهاء يدا بيد. خذ البر واعجب للشعير، لا، يكون حاضر كلاهما، ولا تبع حاضرا بيش ناجزا بغائب. نعم. والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. على مهلك. المشكلة في التمر، التمر تتعدد أصنافه، وبعض من كتب عن تمر المدينة قديما وصله إلى 200 صنف وسمى كل صنف ووصفه، وبعضهم يذكر الأسماء المشهورة الحلوة والحلية والبرني والشلبي والصفاوي اشتاني كمان خلاص. وما لم يعرف له اسم عند الناس يسمى لونة أو الجمع المختلط من عدة أشكال. فهنا قد يقع تصور في الذهن، طب تمر بتمر، صاع صفاوي بصاع حلية، أظن بعض الناس ما شاف الحلي ولا يعرف الشيء الحلي، تمر صغير إذا يبس صي الخشب، لكن إذا لان أقوى أنواع التمر طاقة في الحلاوة، وأقوى أنواع العلف لمحلات العمل سواء الأوادم ولا الحيوانات. وكما كان يعلم قفة الحلية كانت بنص ريال وقفة الحلوة بريال، ما يمكن يجيب هذا مع هذا. الآن بعض أنواع التمور الكيلو 200 ريال وبعض منها بعشرة ريال 7 ريال، فيجي إنسان كيف أبيع هذا بهذا مثلا بمثل؟ يا أخي ما كانش عاجبك بكيفك، بيع حقك الجيد بالدراهم، صاع واحد بيعه بدراهم وجيب دراهم قيمة الصاع الواحد واشتري 20 صاع من هذا، ما في مانع. تغاير الثمن عن المثمن فجاز التفاضل. إذن التمر بالتمر قضية عامة، وسيأتي في تمر خيبر الجنيب وغيره، أكل تمر خيبر جنيب؟ قال لا، نأخذ الصاع بالصاعين، أو كما يقول ابن عبد البر كنا نرزق التمر فنبيع الصاعين بالصاع، فنهينا عن ذلك. سيأتي له زيادة بيش بيان. إذن التمر بالتمر أيا كان نوعه في 200 صنف، بعت وكان التمر ثمنا ومثمنا لا بد أن يكون بالكيل سواء بسواء. وهنا خطر في الأسواق، ما كان عرفه الكيل لا يجوز بيعه بجنسه وزنا. التمر مكيل ولا موزون؟ الأصل فيه مكيل، والعرف في المكيل والموزون بين مكة والمدينة، ما كان مكيلا في المدينة فهو عرفه الشرعي الكيل، وما كان موزونا في مكة فعرفه الشرعي الوزن. فهنا التمر بالتمر مثلا بمثل، وعرف التمر الكيل. فإذا أخذنا أحسن صنف من التمر وكيلنا صاع وحطناه في قف، وجئنا إلى أردى أنواع التمر وكلنا منه صاع وحطناه في قفة أخرى، هل يكون هناك زيادة في الحجم المكعب بين الصنفين ولا متساوية؟ ايش تقولوا؟ متساوية مثلا بمثل. لكن إذا غايرنا العرف فيه وبعنا كيلو بكيلو، هل يتفق الحجم المكعب في كيلو الصفاوي والشلب اللي هو زي العجينة مع الحلية اللي زي الحشف، هل يتفق في الكعب في التكعيب الحجم في الحجم المكعب؟ لا، ما يتفق. إذن هل حصلت المثلية؟ لا. والجهل بالمساواة كالعلم بالزيادة. ولهذا في الأسواق لا يجوز بيع صنف ربوي بجنسه إن كان مكيلا إلا بعرفه الكيل، وإن كان موزونا فبعرفه الوزن. فإذا غايرنا العرف في المقدار دخلنا في الجهالة بالمساواة، والجهالة بالمساواة كالعلم بالزيادة، لأننا نقطع بأن هناك زيادة. إذن التمر بالتمر مثلا بمثل على أي شيء؟ على أي شيء في المثلية تقدر تقول الوزن بالوزن مثلا، لأنه هيش كتلة ثقل واحد، وتقول الكيل بالكيل مثلا بمثل حجم واحد، ولكن العرف يختلف، وباختلاف العرف يتفاوت الحجم. فالتمر بالتمر مثلا بمثل في الوزن في الكيل، لأن عرفه ليش الكيل. الذهب لو جبته كيلته، ذهب مكسر قديم وحطيته نصف صاع، قلت حطي لي ذهب جديد نصف صاع، هل يتعادل؟ ما يتعادل. لو جبت حلقان وخواتم وحطيتها نصف صاع، وجبت ذهب تاني مصوغ ومكسر وقديم وحطيته نصف صاع، حصلت مماثلة في الكيل ولا لا؟ هل هي متماثلة في الوزن؟ لا. إذن ما يجوز، لا يجوز بيع الصنف بالصنف في غير عرفه. لا يجوز بيع الصنف الربوي بصنفه المكيل موزونا، ولا الموزون ايش مكيلا، لأن اختلاف عرف التقدير يأتي بالزيادة ويأتي بالربا. نعم. والملح بالملح. الأستاذ الملح، والله الملح غالي، جاي مع الذهب والفضة، جاي مع البر والشعير والتمر، أظن ما في غنى عن الملح. لكن إذا زاد يفسد. نحن الآن لا ندخل في تفاصيل، وش الخيط اللي جاب الملح مع التمر ومع البر، خليه كل واحد على حدة، ونفقه هذا المعنى. الملح كما يقولون قسمان، ملح يسميه العامة جبلي وهو معدني، وملح بحري. يكون هناك، ما كل بحر يخرج منه الملح الصوديوم هذا، هناك أملاح كثيرة، مياه البحار فيها عديد من الأملاح، بحيرة لوط فيها أنواع من الأملاح. فإذا كان ملح الطعام إما أن يؤخذ من ما يسموه الملاحة، وهي بقاع من الأرض يتجمع فيها الماء نابت من أسفل، وغالبا تكون الأرض سبخة مالحة، فإذا طفح الماء من منبعه وتملت الحفرة وترك الماء للشمس تبخر الماء وترسب الملح، فيجمع ويكوم ويجفف ويعبى في الأكياس وينزل إلى الأسواق. هذا ملح مائي، وليس معناه تروح لبحر البحر الأحمر، تروح لجدة ولا ينبع وتطلع ملح الطعام، ما يوجد، إن وجد فبمقدار. لكن أملاح أخرى، صوديوم، بوتاس، يعني من فسفور، أي هذه فسفات أقصد، كل هذه يمكن تطلعها من المحيطات. لكن ملح الطعام إما أن يكون من بحيرة أو من منقع ماء في أرض سبخة، وإما معدن في جبل. يوجد في أفريقيا بعض الجبال فيها عرق الملح، كما يوجد فيها عرق الذهب والفضة وعرق النحاس، كما يوجد فيها أحجار تحمل الكحل الإسمد، تجد حجرة قد الليمونة أو البرتقالة، وفيها عيون. العين هذا بدل ما يكون فيه طين وتراب لا يكون فيه كحل، وما هو أجود أنواع ليش الإسمد، مطحون جاهز. إذن الملح سواء كان معدني، والملح المعدني ما حتروح تدقه لأنه حجر مثل الرخام، كيفية استعماله أن يكسر منه وصل قد علبة الكبريت مثلا، وتضعها في الماء وتحركها في الماء فيستحلب منها الملح، بدل من أن تأتي بملح الماء وتضع في الماء وتذيبه يذوب نهائيا. سواء ملح معدني أو ملح مائي، وعرف الملح الكيل ولا الوزن؟ ها؟ الكيل والوزن ما يصير، إما الكيل وإما الوزن، اللي يعرف الكيل. فإذا كان الملح وأردت أن تبيع ملحا بملح ولو معدني بمائي، فالجنس واحد كما هي أجناس البر وأجناس التمر. والآن أجناس الرز، الرز أصناف، بل حتى قالوا فيه رز صناعي ورز نباتي، والكلام في الربا الرز النباتي لا الصناعي. ويهمنا هنا ملح بملح مثلا بمثل، لا يجوز فيه الزيادة ولا يجوز فيه ليش التأخير. نعم، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، سواء بسواء متعادل يدا بيد. وفي بعض هاء وهاء، هاء وهاء، هاك وهاك، وهذه اسم فعل كما يقول ابن مالك بمعنى خذ هات. نعم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا هي القاعدة العامة. إذا اتحدت هذه الأصناف، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، وكان الثمن والمثمن من جنس واحد، لا تشف بعضها على بعض، مثلا بمثل ويدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف، بمعنى كان الثمن جنس والمثمن جنس آخر، اختلف الذهب فصار ذهبا وفضة، هل اتحد الجنس ولا اختلف؟ تمر وبر، اختلف ولا اتحد؟ اختلف. فإذا اختلفت هذه الأجناس وأصبح المبيع يغاير الثمن، والثمن يغاير المبيع، وإن كان كل منهما ربوي، وإن كان كل منهما من الأصناف الستة، بيعوا كيف شئتم. بمعنى صاع بصاعين، صاع بعشرة، ما في مانع، ولكن بقيد يدا بيد. نعم، أبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. إذا كان عندك البر وعندك التمر، واشتريت بالتمر بر، يمكن التمر يكون أحسن، صاع بصاعين بر، أو بالعس كما فعل معاوية، نصف صاع يعادل صاع، وتبايعت البر نصف صاع بصاع تمر، إلى بعد يوم، لا ولا دقيقة، لابد أن يكون الصنفان موجودين، وخذ وهات. أعتقد إلى هنا إن شاء الله يكون اتضح عندنا صور بيع الربويات الست، بعضها ببعض، اختلفت أجناسها، ثم بعد ذلك يبقى عندنا هل يقتصر الحكم على هذه الأصناف الست أو يلحق بها غيرها؟ وإذا كان سيلحق بها غيرها فبأي علة يكون اللحاق؟ وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. أعتقد ما تقدم من الكلام على الربويات في الأصناف الست المتقدمة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، تبين لنا أصول الربويات، وأن الربا يدور على أصله الحقيقي وهو الزيادة، وموضوعه كما قسمه الفقهاء ربا الفضل وربا النسية. فربا الفضل وهو الزيادة إذا بيع جنس بجنسه وحصلت زيادة في أحد الطرفين، تمر بتمر، صاع بصاع، وزيادة درهم مع أحد الصاعين، فهذا هو ربا الفضل. والنسيئة صاع بصاع، آخذ صاعك اليوم وأرد إليك صاعي الذي هو الثمن غدا، هذا هو النسيئة. ووقفنا عند النقطتين اللتين كثر الخلاف فيها واختلفت المذاهب في القول بها: هل الربا مقصور على هذه الأصناف الست أم أنه يدخل غيرها، أو بمعنى علمي يلحق بها غيرها أم لا؟ وإذا كان غيرها يلحق بها فبأي مبدأ وبأي علة؟ لأن القياس عند العلماء هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعلة، علة جامعة، كما أنهم ألحقوا كل مسكوت عنه من المسكرات بالخمر بجامع بينهما وهو علة الإسكار. فالتحريم جاء نصا في الخمر، ثم ألحق الفقهاء كل مسكوت عنه بأي اسم كان. إذا وجدت علة تحريم الخمر في ذاك المسكوت عنه فيلحق بالخمر في التحريم لوجود العلة، علة الخمر الإسكار، فإذا وجد الإسكار في العسل أو في اللبن أو في أي ثمرة ألحقت بالخمر في التحريم، وهذا أمر متفق عليه. إذن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في به يحتاج إلى رابط، يحتاج إلى خرابة، يحتاج إلى صلة نسب بين المسكوت عنه والمنطوق به. فهل يا ترى كما أشرنا يلحق بتلك المسميات غيرها أم لا؟ وإذا كان يلحق فبأي شيء؟ ما هي العلة؟ هنا يتفق العلماء جميعا بأن يقولوا: اقتصر داود الظاهري على أن المنصوص عليه في الربويات لا يلحق به غيره، وأن أي نوع من الحبوب المطعوم المكيل الموزون المدخر غيره لا يلحق بالربويات، والربا لا يكون عنده إلا في هذه المنصوص عليها فقط. هذا جانب مستقل انفرد به عن جمهور العلماء، ويحكي العلماء أيضا بأن العامة من علماء المسلمين يلحقون غير المنصوص عليه به، وما هي وبأي شيء يكون الإلحاق؟ قالوا توجد علة يلحق بها المسكوت عنه، وهذه الست الأصناف نماذج كأنها تنبيه بالأخص على الأعم. طيب نأتي إليها لنرى ماذا قالوا في التعليل بها. نجد أولا الذهب والفضة، وهما المصدر بهما نصوص الربا. ما هي العلة في كونهما ربوين؟ فإن وجدت فيهما علة فهل هي قاصرة عليهما أم تتعدى وتوجد في غير الذهب والفضة؟ الجمهور على أن علة الذهب والفضة في الربا ما يسميه الأصوليون علة قاصرة، أي لا تتعدى محلها، ولهذا لا يقاس على الذهب والفضة موزون من المعادن الأخرى. وما هي العلة القاصرة؟ قالوا هي ثمن المبيعات وقيمة المتلفات. فالذهب والفضة ليست سلعة ولكن لها مهمة وهي الثمنية، فلكون الذهب والفضة ثمنية ما ينبغي أن تدخل في البيع والشراء والزيادة والنقص، هذا على أنها عملة. على أنها عملة والعلة الثمنية لا نتحكم فيها بيعا وشراء، تكون خالصة من الربا والزيادة. إذن الذهب والفضة عنصران ربويان لا يقاس عليهما. فإذا كان ذهب ومعدن آخر نحاس أو قصدير أو زنك أو أي نوع من أنواع المعادن، برونز يستعمل في بعض النقود الفلوس، فإذا بيع ذهب بتلك المعادن وزنا بوزن هل ينبغي فيه المساواة في الوزن؟ قالوا لا، لأن الذهب ليس سلعة بل هو ثمن وقيمة، ولذا علة الربا فيه قاصرة عليه. طيب إذا بعنا من الموزونات الأخرى غير الذهب والفضة جنسها بجنسها؟ قالوا نعم. ما العلة أو المقدار في الذهب والفضة؟ العد ولا الوزن؟ الوزن. إذن من أخذ بعلة الكيل والوزن قال يدخل فيه كل موزون يدخل فيه الربا. وإذا جعلنا الذهب والفضة في جانب وأن علتهما قاصرة عليهما ناتي إلى الأربعة الأصناف الأخرى المطعومة أو المذكورة. ما هي الصفات المشتركة بين الأربعة؟ تمر، بر، شعير، ملح. خلي الملح في جانب. هذه الثلاثة، تمر، بر، شعير، ما هو الوصف الذي يشترك بينها؟ أولا الكيل، لأنها كلها تقدر كيلا. طيب، إذن الكيل جزء علة الربا. ما هو الوصف الثاني بعد الكيل؟ الطعم. طعم عابر ولا طعم مع شيء آخر؟ التفاح مطعوم ولا لا؟ الزبدة مطعومة ولا لا؟ طيب، هل الطعم في التمر والبر والشعير كالطعم في التفاح والخوخ؟ ما هو كله طعم. ها؟ كيف؟ قوتها. إذن مطعوم مقتات. التمر والبر والشعير موزون مطعوم مقتات. طيب، في وصف تاني ولا ما في؟ الادخار. ممكن ندخر التمر والشعير والبر سنة سنتين، بخلاف التفاح والخوخ. إذا ما كانتش التلاجة ولا وقف عليها التيار فسد، لا يدخر. إذن هناك من قال العلة الرئيسية في الربويات الثلاث الموجودة مع الذهب والفضة الكيل، فقال كل مكيل بيع بجنسه فهو ربوي. وجماعة زادوا شوية قالوا لا، الكيل وحده ما يكفي، أن يكون مكيلا مقتاتا، وطبعا المقتات يتضمن المطعوم. وجماعة قالوا لا، زيدوا شوية أيضا مدخرة. فعلى حسب اجتهاد الفقهاء في اعتبار العلة المشتركة بين الأصناف الثلاثة، ما وجدت فيه مما لم يسمى ألحق به قياسا. إذا جئنا الآن الدخن منصوص عندنا، الذرة منصوص عندنا. طيب، هل توجد في الدخن والذرة علة جامعة مع الثلاثة المذكورة؟ الكيل نعم مكيل، الدخن والذرة مكيل، قوت نعم قوت، يدخر نعم يدخر. إذن إيش الفرق بينه؟ يلحق به. فبعضهم ألحق المسكوت عنه بجامع العلة، وبعضهم قال لا، هناك غير. اشتراك المنافع، تقارب المنفعة. مثلا الزبيب، معنى هنا في الستة هذه، قال إن الزبيب يشارك التمر في المعنى. إيش فرق بين التمر والزبيب؟ كلاهما حلو، يكال، يقتات، يدخر. فقال أنا لا ألحق بالقياس، أنا ألحق بالاشتراك في المعنى. ووسعوا في هذا، اللحم باللحم، لحم الإبل بلحم الغنم، لأنه قريب في المنفعة. إذن من عمل بالقياس ألحق كل ما لم يذكر بما ذكر إن وجدت فيه العلة. والعلة في معرفة العلة ما هي؟ فقاموا قالوا العلة هي ليش؟ الكيل. حتى قال الحنابلة بين الأشنان تعرفين الأشنان زمان كانوا يطوفوا في المدينة بتنكة كده. الأشنان نوع من النبات ينبت على مجاري المياه، إذا كان يغسل به الصوف دون الصابون لأنه يعطيه قوة ويذهب عنه العتة الآكلة ولا يوهن الصوف، نوع من النبات لكنه يكال، كان يباع بالمكيالة. وألحقوا الحنة، الحنة إذا دق ورقها صارت مثل الدقيق، إن قلنا تكال أو توزن، العرف فيها الكيل. فقالوا إذا بيعت حنة بحنة فالعلة الكيل، ممنوع الربا. ليش؟ قالوا بجامع الكيل. وهناك بعض النصوص كما جاء عند ابن حبان كل ما يوزن وكذلك الكيل، كل ما يوزن فبيع بجنسه سواء بسواء وكذلك الكيل. بهذا أخذ الحنابلة والأحناف. ثم هناك في كل مطعوم مكيل، جاء هناك أيضا النص الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ ايش؟ الشعير. طيب طعامهم كان الشعير، ولكن اللفظ الطعام بالطعام، انتم طعامكم الشعير، هناك في مكة طعامهم البر، هناك في اندونيسيا طعامهم الارز، هناك في افريقيا طعامهم اللوبيا. اذا الطعام في كل مكان بحسبه، ولفظ الطعام عام ولا نخصصه بطعامهم يومئذ، هذا طعامكم انتم لكن طعام غيركم غير هذا. اذا يا اخوان قضية الربا في غير المنصوص عليه اختلفوا في وجودها ما هي، فمن استقرت عنده علة الربا في المسميات فوجدها في غيرها ألحقه بها، فمن استقرت عنده العلة الكيل والوزن فقط، كما في حديث ابن حبان كل موزون بيع بجنسه مثلا بمثل وكذلك الكيل، يعني وكذلك كل ايش؟ مكيل. ولهذا اقتصر الحنابلة على المكيل فقط. تقدم المالكية ومعهم الأحناف، تقدم المالكية خطوة وقالوا أن يكون المكيل أو ما يسمى بالتقدير معيار التقدير الكيل أو الوزن، ثم الجنس، يعني الجنس بجنسه مع الكيل، وأن يكون قوتا مدخرا. هذا عند إيش؟ المالكية. هناك من يقول نلحق بالمنطوق به كل ما كان زكويا. ما هي الحبوب التي تزكى؟ هل التفاح يزكى؟ لا. هل التفاح يكال او يوزن؟ عرفه العدد، الان صار الناس يزنون كل شيء فيسبهون القدماء ما لا يكال ولا يختات كالفواكه. وابن قدامة نصب التفاح والفرسكي اللي هو الخوخ والمشمش والكمثرى والخيار، كل هذه ليست مكيلة وكذلك ليست مدخرة، هي مطعومة صحيح ولكن ليست ايش؟ مدخرة. فاذا قلنا بعلة الكيل والوزن كما جاء التنصيص عليها في بعض النصوص ووجدت بالفعل في هذه المسميات الست، مالك ألحق بالمطعوم ما يصلح المطعوم وهو الملح. الملح ليس قوت لكنه مدخر ومكيل، اجتمعت فيه العلتان، فإذا جاء الصنف أصبح ملحا بملح، مكيلا بمكيل، مدخرا بمدخر، ولو لم يكن قوتا فبه صلاح القوت. الجمهور أو الحنابلة يردون كما يذكر ابن قدامة في المغني، يعترض على مالك بإصلاح القوت في الحطب، الإدام بش يصلحه؟ قال ليش نطفيه بالحطب، لكن هذه شوية. الحطب والنار ليست لإصلاح الطعام ذاته إنضاجه، لكن الملح في الطعام يدخل جزءا منه، فألحقوا به التوابل التي تدخل في الطعام. إذن قضية الربويات فيما عدا المنصوص عليه الست بحر لا ساحل له، وكل من الأئمة رحمهم الله ألحق من غير المسميات ما وجدت فيه العلة التي استقرت عنده. والعلة دائرة بين ايش؟ بين المقدار الذي هو الكيل والوزن، مكيل بمكيل، موزون بموزون، وبين الاوصاف الاخرى الموجودة في المنصوص عليها، وان تكون قوتا ومدخرا. وعلى هذا بلا خلاف عند الجمهور الدخن، الذرة، الارز، ها ايش تاني تبغى تجيبه؟ ها ما في شيء تاني؟ خلاص السمسم. ليه السمسم؟ السمسم قوت ولا دهن؟ ها دهن يصلح قوت؟ احسنت، قلنا. يقولون جماعة اضافوا ناس فقدموا لهم صحن عسل وصحن سمسم، ايش يسووا في هذا؟ ما عارفين طبيعة هذه البلد. فشافوا طفل صغير، قال تعالى تعالى كل. فجاز الطفل الصغير غمس اصبعه في العسل ولفه في السمسم ولحسه، قال بس قم كلم امك روح في قوت. طيب بزر القطن ها يعصر، طلع منه زيت، ولكن ليس قوت. الزيت حينما يأتي من الأصل من البذرة وأصبح عندنا زيت، الزيت مكيل ولا موزون؟ ها؟ لا، أصل فيه الكيل، هو والسمن جميع السوائل أصل فيها الكيل، فأصبح عندنا زيت بجنسه زيت بذرة قطن، وأصبح مكيل وأصبح مدخر، دخل في انواع الايش؟ الربويات. فلو بيع زيت بذرة قطن بزيت بذرة قطن وجب الحلول والتقابض والتساوي. اذا بيع زيت بذرة القطن بزيت الزيتون اتحد الجنس ولا اختلف؟ اختلف، بيعوا كيف شئت، لا يلزم فيه الايش؟ التساوي، ويلزم التقابض، لان كل منهما دهن ويدخل في علة الايش؟ المقدار الذي هو الكيل والادخار. اذا مرة اخرى، التفصيل بالجزئيات باضطراد في انواع الربويات لا يمكن حصره، ولكن الالحاق موجود عند الائمة الاربعة. ما امتنع عن الإلحاق إلا داود الظاهري لأنه لم يقل بالقياس. وبما يكون الإلحاق؟ يكون الإلحاق بالعلة، كما ألحقنا كل مسكر باسم الخمر لوجود علة الإسكار فيه. ولهذا كما يقول ابن رشد في البداية، وصف الطعم يدل على اشتقاق العلة، مو قال الطعام بالطعام، فوصفه بكونه طعم يدل على ان العلة هي الطعم، كما في قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا. علة القطع هنا ايش؟ السارقة. لأن الحكم تعلق بوصف وهو السارق، والسارق كما يقول اسم فاعل يشتق من سرق يسرق فهو سارق. إذن الطعام بالطعام، كلمة الطعام دلت على علة الربا كما أن كلمة السارق دلت على علة القطع، وكذلك الزانية والزاني فاجلدوا. يبقى وصف الزنا في الطرفين هو علة في الإيش؟ في الجلد. إذن الطعم علة في الربا، الطعام بالطعام. وهناك الذين يقولون ما خرج عن الطعام يلحق به بعلة الكيل والجنس. قالوا أصل الربا في اللغة إيش هو؟ الزيادة. ولما كانت زيادة الجنس على الجنس غبن، فإذا وجد في غير المسميات كما قالوا في الأسنان والحنة ونحوها، حنة بحنة، الأصل حفظ الأموال وعدم الغبن، فإذا كانا متساويين في الفائدة وفي النتيجة، أعطيك صاع حنة وتعطيني صاع إلا ربع، ليش تقبلني في ربع الصاع هذا ما دامت متساوية في المنفعة؟ إذن يجب أن تكون متساوية في المقدار. ولذا يذهب ابن رشد في قاعدة تبين على ما سيأتي في موضوع الجنيب، بأن ما خرج عن قانون الربا فيما هو ليس بربوي تكون القيمة بين المبيع والمشترى لو كان كل منهما سلع بنسبة آحاد هذا الصنف في جنسه مع نسبة آحاد الجنس الثاني في جنسه. ويمثل ويقول مثلا نشتري فرس بثياب، الثياب ليست ربوية والفرس ليس بربوي، فنشتري الفرس بمئة بمئتين بعشرين ثياب ثوب، ولكن ما الذي يقدر قيمة الفرس بعدد الثياب؟ قالوا النسبة، نسبة هذا الثوب الواحد في جنسه كنسبة الفرس الواحد في جنسه، فإذا تحققت النسبة ارتفع الغبن. هذا الفرس في جنسه كم يساوي؟ قالوا يساوي 1000 ريال. يساوي كم؟ 1000 ريال. هذا الثوب في جنسه كم يساوي؟ قالوا 10 ريال. فهمنا هذا يا جماعة؟ طيب، إذا نسبة الفرس في الفرسان أو في الأفراس 1000 ريال، ونسبة الثوب في الثياب 10 ريال. كم ثوب نقدر للفرس حتى لا يكون غبن؟ مئة. إذا نأخذ الفرس بمئة ثوب، لو أخذناه ب200 يكون غبن ولا لا؟ يكون غبن. لو أخذناه ب50 يكون غبن. إذا النسبة التقديرية بين غير الربويات ترجع إلى المساواة وترفع الغبن. إذا إذا كان المبيع جنسا واحد، ما الذي يرفع الغبن؟ إيش اللي يرفع الغبن؟ التساوي، كيل بكيل، وزن بوزن، يبقى ما في غبن. حتقول هذا جنس جيد وهذا جنس ردي، إن بعناهما بمتماثلين وقع الغبن، فيما هو فرق بين الجودة والرداءة؟ نقول لك لا، سك هذا الباب، بع الجيد بدراهم واشتر بالدراهم الردي، او العكس، بع الردي بدراهم واشتر بالدراهم جيد. وفي كلتا البيعتين لا غبن، لانك ستبيع الردي بنسبته من جنسه بالثمن المتعادل، وتشتري بالدراهم التي عندك الجيد بنسبته من جنسه بالدراهم، وانتفى الغبن في الصفقتين. مفهوم هذا جماعة ولا لا؟ اذا ناتي الى تمر خيبر. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه لحظة شوية شوي. نعلم جميعا بأن خيبر فتحت عنوة، وأنها أصبحت للمسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى اليهود فيها يعملونها على جزء من الثمرة، وأصبحت قاعدة عند المسلمين المخابرة، يعني ما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في بلدهم. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم ابن رواحة يخرص عليهم، ف يلتزمون بحصة المسلمين ويأخذون حصتهم. فاستعمل العامل بمعنى الأمير، بمعنى الوكيل، بمعنى النائب، عامل رسول الله في خيبر، يعني نائبه في إدارتها والحكم فيها وما يتعلق بشؤونهم دنيويا ودينيا. إذن كان صلى الله عليه وسلم قد نظم أمور الدولة، وأقام العمال، ونظم الجباية، ورتب الإدارات كما قيل التراتيب الإدارية في الدولة المسلمة الفتية. هذا العامل سواء كان أميرا أو قاضيا أو حاكما إداري أو أي نوع من الأنواع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فلما نظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ وهذا مما ينبه عليه العلماء بأن ولي الأمر يجب أن يتفقد. كيف جاء العامل بهذا التمر؟ كل تمر خيبر بهذا أو أنه تصرف؟ فتبين بأن العامل قد تصرف. قال: لا والله يا رسول الله، ما كل تمر خيبر هكذا، وإنا لنشتري الصاع من هذا الجيد بالصاعين من دونه، او الثلاث بالصاعين، الصاع بالصاعين، او الصاعين بالثلاث، يعني متفاضلا. اذا نشتري الجنس بجنسه كيلا مطعوما مقتاتا مدخرا مع التفاضل. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل. لا تفعل، لا تفعل ايش؟ ان تشتري الجنس الواحد بجنسه متفاضلا. تبغى تشتري جنسا بجنسه يجب ان يكون متساويا. طب الجودة والرداءة فين نوديها؟ ماذا نفعل لها؟ نعم، حلها اخر. ليس في الإسلام طريق مسدود أبدا. عندك السوق، بع الردي بنقد، وما حصل في يدك من النقد ثمنا للردي انقطعت العلاقة بالردي وأصبح في يدك نقد ثمنا. تذهب إلى السوق وتشتري جيدا بالنقد وأصبحت الصفقة الثانية ما بين الجيد والنقد ولا علاقة للصفقة الثانية بالردي الأول وإن كان النقد ثمنا لها لأن بالصفقة بالردي بالدراهم انقطعت علاقة الردي ونستأنف علاقة جديدة بالدراهم التي بأيدينا. إذن هذا خروج من مأزق فوارق الجودة والإيش والرداء. نعم. قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق وقال معه. في الميزان مثل ذلك يعني لأن التمر مكيل فكأنه قال كل مكيل بيع بجنسه متفاضلا لا تفعل. ماذا أفعل؟ بالتساوي. طيب جودة ورداء بيع بالنقد واشتر بالنقد وكذلك افعل في كل ميزان. وليس المراد بكلمة ميزان هنا الآلة التي نزن بها لأنها آلة مصنعة لا ربا فيها ولكن المراد وكذلك الموزون بالميزان. تقدم الكلام على حديث التمر الجنيب إجمالي وهناك مباحث في هذا الحديث فيما يتعلق بالأحكام الفقهية في تلك الصفقة وتبين بصفة عامة أن الجنس بجنسه لابد أن يكون متماثلا متساويا ويدا بيد. فهذا الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ التمر الجنيب صاعا بصاعين من الجمع. الجمع يقال إنه مجموع أصناف مجهولة الاسم وغالبا ما تكون تلك الأصناف مجهولة الاسم قليلة الجودة عن المعروف المتعين باسمه كما نشاهد الآن في المدينة الشيء الفاخر الجيد معروف اسمه يقول لك صفاوي شلبي سكري إخلاص أو الإخلاص أظنه هناك في الأحساء. فالتمور الجيدة محافظة على اسمها ومعينة عند الناس لكن الأشياء اللي هي ما هي متميزة قد يكون لها اسم ولكن يتوه مع الأسماء. فكونه اشترى صاعا جنيبا جيدا بصاعين أو بالصاعين بثلاث فالرسول صلى الله عليه وسلم عاب ذلك وقال لا تفعل لا تفعل في هذه الصفقة أو لا تفعل في المستقبل ولكن بع الجمع بدراهم واشتر بالدراهم جنيبة. إذن هذا منهج للتعامل بين الردي والجيد. إذا كنا لا نقبل أن نتبادل جيدا برديء مثلا بمثل وهذا غير معقول. عندي تمر جيد أجود ما يكون تروح تجيب لي تمر ردي أردأ ما يكون وتقول مثلا بمثل أعطيني صاع بصاع ما أنا معطيك. طب كيف نفعل؟ صاحب التمر الردي يريد أن يأكل تمر جيد فهذا المنهج وهو أن تدخل القيمة وسيطا بين الردي والجيد. بع الجمع بدراهم، وبعد أن أخذت الدراهم ثمنا للجمع اشتر بالدراهم جنيبا جيدا، ويكون هناك انفكاك بين الصفقة الأولى في الجمع وبين الصفقة الثانية في الجنيب. السؤال هنا والبحث عند العلماء، إذا كانت تلك الصفقة الصاع بصاعين لا يجوز، فهل رد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصفقة ورد الجنيب واسترجع الصاعين من الجمع، أم ترك تلك الصفقة تمر وكان التنبيه لما يستقبل؟ التحقيق في ذلك أن الأحكام قبل التشريع أنها تمضي، والحكم بعد صدوره يكون للمستقبل، وكما يقول القانونيون أو الأصوليون ليس للأوامر رد فعل عكسي، إنما تكون للمستقبل ولا ترجع على الماضي، فالماضي مضى بما كان، والنظم والقوانين والتشريع إنما تكون من صدورها إلى ما بعد. وهذا هو نص القرآن الكريم، وخاصة في الربويات. تقدم لنا في دراسة الربا في نصوص القرآن الكريم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ايش؟ ما سلف، يعني الربا الذي حصل عليه قبل الانتهاء، قبل مجيء الموعظة، لا، ما طالب المرابين أن يردوا الربويات على أصحابها، ولكن تركها لهم. ليش؟ ما كان جاء تشريع ولا كان هناك ناهي، فهم أكلوها على مبدأ التعامل عندهم، ولما جاء النهي وتبين الواقع فإن تبتم فلكم من الآن رؤوس أموالكم. طيب، حرم الربا بعد التوبة، والتوبة بعد الموعظة، فما كان قبل الموعظة ترك لهم. وقد وقع تعميم هذا الحكم أو هذه القاعدة بأن الأوامر للمستقبل، أو أن ما وقع قبل الإعلام أو قبل التشريع يترك. ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتي بنكاح، شهد عليه رجل وامرأتان، الأصل في الشهادة إيش؟ شهادة عدل ممن ترضون من فإن لم هذه لا دخل لها في العبادات، النكاح، الطلاق، الدماء، لا دخل لها في ذلك، ولكن في الأموال ممكن. ولما كان الأمر كذلك ماذا يفعل عمر؟ قال: لو كنت سبقت أو سبقت لرجمت، لو كنت سبقت على ما أعلم بالتنبيه ممن سبقني، سواء كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو لو كنت سبقت بالإعلام بعدم صحة النكاح برجل وامرأتين، لو كنت أعلمت ذلك وعلمت الناس وسبق العلم بمنع هذا وفعل بعد العلم لرجمت. لأنه يكون فعل بعد العلم وإصرار على المخالفة. لكن قبل ما يأتي والشبهة قائمة، في لم يكون رجلني فرجل وامئش وامرأتان، وألا فعلوا هذا عمموا الحكم في الأموال وفي الفروج، وأحد يمكن يدخلوها في الدماء. فعمر رضي الله تعالى عنه لما لم يكن هناك علم منتشر سابق بمنع الشهادة في النكاح برجل وامرأتين، أي بعدم إدخال النساء في الشهادة في النكاح والطلاق، عذر هؤلاء ولم يجعل لهذا الفعل أو هذا النهي رد فعل سابق، إنما يكون بتجديد العقد، لأن العقد تبين بأنه باطل. وهل عاقبهم على نتيجة بطلان العقد بأنهما كانا زانيين؟ لا، بل من جديد. فكذلك هنا، وإن كان بعض الناس يقول الرسول أمره برد ذلك، لكن الآخر يقول لم يثبت هذا. فنحن نقول لا حاجة إلى البحث عن رد العقد الأول أو عن إبطاله وأنه غير جائز شرعا، ونقول إنه قد وقع قبل العلم. وما وقع قبل العلم وقبل التشريع فإنه يترك، كما في كتاب الله فله ما إيش قد سلف. ثم تكون قاعدة عامة في جميع العقود التي صدرت وكان يحتمل الجهل فيها، لأن هناك أشياء لا يعذر أحد بجهله. ومن بعد حادثة عمر لو جاءنا أحد بشاهد وامرأتين، هل نقبل منه؟ هل نقول لم نسبق ولا سبق العلم وانتهى؟ سبق العلم وانتهى خلص. هذا ما يتعلق بحكم الصفقة الأولى، وقد وقعت مغايرة للحكم الشرعي، وأنها مضت على ما مضت عليه، ويستأنف العمل الجديد بما بعد هذا الإيش الإعلام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. هذه صورة من صور الربا، وتقدم التنبيه على أن الربا كم باب؟ بضع وسبعون، ستون، يعني أبواب متعددة. فهذا بيع الجمع بالجنيب نوع من الربا، جنس بجنسه متفاضل للإيش؟ للمفاضلة. وهنا بر ببر، ما في تفاضل في الجنس. ولكن صبرة، ما هي الصبرة؟ الصبرة من كل شيء المجموع المكوم. البر تأتي بالكيس وتكبه في الأرض، وتأتي بكيس آخر وآخر حتى يصبح شكل هرمي من البر، وكذلك من التمر. فهذه صبرة. المفروض في بيع الصبرة أن يكال، أبغى صاعين، أبغى ثلاث، أبغى خمس. ومالك له في هذه الصبرة أحكام عديدة، وكما نبهت سابقا من أراد الجزئيات الدقائق جدا في الربا فليرجع إلى موطأ مالك، وخاصة الباجي في شرحه. فيقول المؤلف هنا: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الصبرة الموجودة بإيش؟ بجنسها كيلة. تعال يا صاحب الصبرة كم تبيعها؟ بجنسها. هذه الصبغة تمر ولا بر؟ تمر. أشتريها منك بخمسين صاع، الزايد من الخمسين لي والناقص علي، لأن ما يمكن نحكم بأن الصبغة خمسين صاع ما تزيد تمر ولا تنقص، محتمل الزيادة والإيش والناقص، فيقول أخذها على حظي، أخذها بخمسين صاع، إن طلعت واحد وخمسين خمسة وخمسين ستين الزائد لي، وإن طلعت أربعين خمسة وثلاثين الناقص علي، ما نمطلبك بشيء. وفي تراد وتسامح ولا لا؟ في، لكن تراضي المتعاقدين لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن كل المتعاقدين عن تراضي، اللي بكتب سند اقترضت ألفا وأردوه ألف ومائتين ويوقعون عليه بكل التراضي. إذن لا كما يقول سابقا القانونيون العقد شرعة المتعاقدين، وكان على ما يرتضي على، الآن عدلوا في هذه القاعدة ما لم يخالف قانونا. إذن العقد شرعة المتعاقدين ما لمخالف ليش الشرع، احنا بحمد الله قانوننا الشرع. ما المانع في هذه الصورة أن يصحح بيع الصبرة مجهولة الكيل بكيل معلوم محدد؟ إيش المانع؟ هيا فكروا جيد، اللي عنده جواب يجيب. ها نعم، وين محل الغبن؟ أنا غاضي وانت غاضي وانت أشبك يا قاضي، ما قال كل منهم غاضي؟ إيش الغبن في هذا؟ احنا ذكرنا القاعدة هذه، وهذا الرجل سأل فيها وكررنا الكلام كثير فيها. ها ما ها إيش فيه؟ بإيش الجهالة؟ فين فين الجهالة؟ أنت قلت الجهالة، الجهالة في إيش؟ في الثمن ولا في الصبرة؟ ها طيب وش يمنع اللي وش يأثر الجهالة؟ أنا راضي. لا الثمن هو مجهول، خمسين صاع، خمسة وقدمها صفر. ها سؤالك، ها وين اللي حرمون؟ ما تحققنا حرم الله، احنا ما ذكرنا قاعدة العلم بال خلاص. ايوه، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. احنا قلنا البر بالبر لابد يكون ايش؟ مثلا بمثل. وهل عرفنا المثلية في الصبرة؟ احنا عرفناها في الخمسين، لكن هل عرفناها في الصبرة؟ لا. اذن الجهل بالتساوي كالعلم بالزيادة، كأننا بعنا الصبرة وعرفناها خمسين ستين صاع، بعناها بخمسين، لو أن صاحبها لما جاء وكومها كومها بالصاع واحد اثنين ستين صاع، معلومة عنده ولا لا؟ جاء هذا يشتري، قال اشتريها بخمسين، قال بعتك، يبقى علمنا بالزيادة أم لا؟ والزيادة في الجنس الواحد إيش تكون؟ ربا. إذن الجهل بالتساوي كالعلم بالزيادة. طيب لو جاء وقال أنا عندي صبرة هنا، هناك عندك الباب، وأنت عندك صبرة هنا، هناك عندك الباب، أنا محلي هناك قريب صبرتك، وأنت محلك هناك قريب صبرتي، بعتك صبرتك بصبرتي لتنقلها إلى محلك بسهولة وأنقل إلى محلي بسهولة، إيش تقولوا؟ صبرة بصبرة، ها ما في تحديد بالثمن، ها كم صبرتك وكم صبرتي. إن كانت معلومة الكيل هذه 50 وهذه 50 أهلا وسهلا، يبقى ما في زيادة، بيع الجنس بجنسه متساويا يدا بيد. لكن إذا كنت أنا لا أعلم مقدار صبرتي وأنت لا تعلم مقدار إيش صبرتك، حينئذ لا يجوز إلا إذا كان كيلا بكيل مساواة ومماثلة. هذا قصة ليش الصبرة. تعالوا عاد، الصبرة موجودة وصاحب الدراهم جاء وقف يا صاحب الصبرة كم تبيعها، كم ايش تبيعها، قال له بمائة ريال. طيب اشتريت، لما جاء يعبي الصبرة في الأكياس فإذا الصبرة مكومة على صخرة، ايش تقولوا؟ تكويمها على الصخرة هذه يحدث ايش؟ ايه؟ تدليس، معناها صبرة إلا ربع. حجم الصخرة زاد في حجم ليش الصبرة، ونشتري حب ما اشتري الصخرة. ماذا يفعل المشتري؟ احنا قلنا بدراهم، وما دام الدراهم جاءت في الواسطة الزيادة والنقصان هذه ما لها دخل، لكن وجدت صورة تدليس بأن كومها على صخرة أو الأرض غير متساوية، الأرض معتدلة وعند هذا المحل في محل ناتئ كوم عليه. إذا كان المبيع بجنسه لا بد من معرفة المقدار في الجانبين، أما إذا كان بالدراهم فالجهالة لا تضر. كم الكيس؟ الكيس بعشرة، كم فيه؟ ها والله أحيان 10 صحان، أحيان 9، أحيان 9.5، زايد ناقص لا يضر، لأن المقابل هنا إيش؟ الدراهم، وليس بين الدراهم والإيش المطعومات ربا. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. رجع المؤلف رحمه الله إلى التمر والبر والشعير، وكان هذا الحديث محله هناك مع تلك الأصناف، لكن كأن المؤلف يريد أن يجمع ويختم بحث الطعام أو بحث الربويات المطعومة بما هو أعم، لأن المتقدم في حديث عبادة بن الصامت ذهب وفضة وتمر وبر وشعير وملح، وهذه أعيان مسمات مميزة معروفة، وهل نقتصر عليها كما اقتصر الظاهرية أو نلحق بها غيرها؟ كل ما وجدت فيه العلة التي توجد مشتركة بين تلك المسميات، وتقدم لنا بأن هناك من اعتبر الكيل والصنف فقط فقال كل مكيل أو كل موزون، كما تقدم في حديث الجنيب وكذلك المكيل وكذلك الميزان، فإذا بيع بجنسه لا بد من المماثلة ومن القبض أي الحلول والتقابض. اللي مانع في هذا يقول لا، الرسول ذكر أشياء وسكت عن الباقي ما لنا شغل فيه، والآخرون يقولون ما دام قد اشترك في المعنى كما قالوا الزبيب والتمر والبر والشعير فهذه مشتركة في المعنى وكذلك الذرة والبر أو كذلك الدخن والشيه وغيره من المكيلات. قالوا نلحق، واللي وسعوا في العلة أو ضيقوا فيها وصفا آخر وقالوا قوتا وقالوا مقتاتا ومدخرا. إذن ألحقوا من المسكوت عنه بالمنطوق به بالعلة. جاء المؤلف وقال لا، هذا نص موجود، الطعام ال هنا لاستغراق الجنس، كل طعام. ولهذا هناك من قال كل مكيل مزكى، وهناك من قال لفظ الطعام لم يشترط الاقتيات فأوجب منع الربا، أو منع الربا في اللوبيا، الحمص، الفاصوليا، البازاليا، الفول، كل هذه كما يقول القطنية منع فيها لأنها طعام تؤكل. فجعل المؤلف رحمه الله حديث الطعام بالطعام لعمومه وشموله أوسع من مدلول المسميات في آخر الأمر، ليقول إن من ألحق المسكوت عنه بالمنطوق به عنده نص، ولا مانع أن يوجب الحكم بنص وقياس وإجماع، لا مانع في ذلك أن تتوافر على الشيء في تشريعه كل الأصول، إجماع وقياس ونص كتاب أو سنة. إذن المؤلف أتى بهذا الحديث في نهاية ما ذكر من الصبرة ومن الجنيب والجمع و وكلها مسميات، وهنا جاء طعام بالطعام. ثم كلمة صبرة، هل بين لنا نوع هذه الصبرة التي لا يجوز بيعها بجنسها مكيلة، ولا كل صبرة من طعام؟ كل صبرة من طعام، إن كانت بر، إن كانت شعير، إن كانت تمر، إن كانت لوبيا، إن كانت فول، إن كانت ما دام داخلا تحت عنوان الطعام بالطعام. وكون الراوي يقول وكان طعامنا يومئذ الشعير، لا يقصر المعنى العام في الجنس على طعامهم. طيب هم طعامهم ذاك الوقت الشعير، وطعام غيرهم ايش؟ البر، طعام غيرهم اللوبيا، طعام الان طعامنا ايش الان؟ الارز. ونحن طعامنا اليوم الارز، ولهذا يدخل الأرز مع التمر مع البر في عموم طعام، وعلى القياس كما تقدم بأنه مكيل قوت مدخر. إذن تساوى مع البر وتساوى مع الشعير في علة الربا، فيكون الأرز أيضا ربوي. وهذا ما يشير إليه تأخير المؤلف رحمه الله في إيراد هذا الحديث الطعام بالطعام.